على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين. نبدأ هذه الحلقة بسؤال أرسله المستمع أبو مصعب، يقول فيه: نرى تقصير بعض الموظفين هداهم الله في وظائفهم، ونرى مماطلة البعض الآخر في أداء الأعمال وتأخير أدائها وتأخير المراجعين وغير ذلك من الصور. فنريد من فضيلتكم توجيه كلمة لهؤلاء لحثهم على أداء ما أوكل إليهم من أمانات ومن وظائف. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، لا شك أن هذه الوظائف العامة تعد من الأمانات، والأمانة المسلم مأمور بالقيام بها ومنهي عن التفريط فيها. وهذا وجل يقول: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وعز وجل يقول أيضا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والأمانة لا شك واجب على المسلم المحافظة عليها، وهي أعم من أن تكون الأمانة مجرد منها يعني ودائع وما في حكمها من نقود أو متاع. كل ما تؤنت عليه سواء كان واجبا لله عز وجل أو واجبا لخلقه فهو أمانة يجب أن تؤديه، وتستشعر أيضا عظمتها وثقلها، وأن يجب أن تعد العدة للقيام بهذه الأمانة التي كلفت بها وتحملتها. والله عز وجل يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة لابد الإنسان من أن يقوم بها. من ذلك هذه الوظائف العامة، فيجب على الموظف أن يقوم بها عمله فيها وأن يؤديها على أتم وجه وأحسنه وأتقنه، وحسن التعامل أيضا مع المراجعين من غير مشقة عليهم ولا تعنيف لهم. فيجب أن يكون الموظف العام قويا في عمله أمينا عليه. الله عز وجل يقول: استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكذلك يكون الأمانة تقتضي أن يكون ملما بما يحتاج هذا العمل من علوم وفنون، وأمينا على أدائه. كذلك أيضا يجب أن يكون في أداء هذه الوظيفة قائما بالعدل، وذلك يتم بإيصال حقوق الأصحاب تامة موفورة من غير نقص لها ولا تنقص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المقسطون على منابر النور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. ومن العدل ترك الشفاعة المضرة بأصحاب الحقوق. وكذلك على الموظف العام أن يكون مستشعرا بالمسؤولية والمقاطعة العاتقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه مسؤولية عظيمة أن تعدل وظيفة أمانة لديك وعيب على كاهلك، فيجب أن تتقي الله عز وجل فيها وأن تستشعر عظمها ومسؤوليتها عليك، ولا تظن أنها مجرد بحث عن لقمة عيش فقط وتمضية وقت وأداء أي عمل بأي يعني أداء ولو كان رديئا وخلاص دوام صباح مساء وانتهينا. لا، لابد من تشعر بمسؤولية وعظم هذه الوظيفة العامة الملقات على عاتقك. وكذلك أيضا علي على الموظف العام يكون بادلا النصح، كل النصح للقيام بهذه الأعمال مبتعدا عن غش الناس وعن الكذب عليهم. فإن الإنسان إذا كان يؤدي عمل لا يصح له أن يتنفر من أداء هذا العمل بالكذب أو الغش والكذب عليه والغش لهم، لا، يعني هذا خيانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد استرعيه الله رعية يموت يوم يموت غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة فيها. كل هذا وعيد شديد وتحديد لمن يتولى هذه الوظيفة ولا يؤدي حقها من الصدق وبذل الجهد. كذلك عليه الرفق بالناس فلا يشق عليهم، فلا يشق على الناس مثلا بمطالبتهم بما لا يلزم. ربما يكون بعض الموظفين عندهم لعنة أخبر كيت وكيت وكيت، وكل هذا طلبه يمكن ليس مطلوبا لأداء هذه العملية أو هذا الأمر، فلا يشق عليهم بمطالبتهم بما لا يلزم ويشق عليهم، وليس له فيه إلا التعنت والمشقة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وكذلك أيضا لا يحتج بالموظف العام عن من يؤدي خدمة لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقهم احتجب الله عنه، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فمعاوية لما سمع ذلك جعل رجلا على حوائج الناس، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. وكذلك الحذر، كل الحذر من سلاطة اللسان وفجر الناس من غير بأس عند المطالبة بحقوقهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، والرعاء هو رعاة الإبل، والحطمة هو الذي يسوق بعضها على بعض حتى يعني يصيبها أذى. فإذا كان هذا في الجمال فكيف بالذي يسوس الناس بشر سياسة من سلاطة اللسان وفجرهم، وهو موظف عام المفروض يعني يفتح صدره وقلبه لقضاء حوائجهم ويفهمهم بما لا يستحقونه إن كان بوجه طريق ومعاملة حسنة. كذلك ما يحسن التنبيه عليه وهو للطرف الآخر، يعني المطالبين بحقوقهم المراجعين للمسؤولين عليهم حسن التفخم أيضا لما يطلب منهم، فعدم الإلحاح والمطالبة فيما ليس لهم، وترك أيضا السبل الموجه في الحصول على ما يطلبونه. ولا بأس بالإنسان بأن يراجع في حقه إذا أفهم مثلا من قبل الموظف بأنك لا تستحق هذا الشيء، أن يراجع المدير ويتفهم الوضع، هل فعلا يعني أداء الموظف عن فهم صحيح ولا هناك طريق للحصول على حق، هذا ما يتعارض مع حسن الخلق المطلوب. وأنبه على أن الموظف لابد أن يكون نشيطا في أداء عمله، أمينا عليه وقائما بحق الوظيفة العامة على أحسن وجه وأحسن وجه تسهلا لمن يقوم بأداء هذه الخدمة لهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين فضيلة الشيخ يسأل يقول: ما حكم الذي يصلي في البيت وهو يسمع الأذان من المسجد، هل تقبل صلاته أم لا؟ الواجب على المسلم أداء الصلاة جماعة مع المسلمين في المسجد، لأن المسجد إنما بني للعبادة، بني لطاعة الله عز وجل، بني لأداء الصلاة. ولذلك المساجد في بلاد الإسلام تجدها من وقت الوصول إليه ومن هذا تنصب وتبنى في عواصم الإسلام وفي أحياء المسلمين كي يؤديها المسلم. لا شك أن الصلاة الجماعة لها فضيلة ومزية عظيمة وهي واجبة. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على قوم بيوتهم لأنهم كانوا يتخلفون عن أداء الصلاة، التحريق وعقوبة عظيمة لا يكون إلا على أمر تركه من فرائض الدين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وكما قلنا التحريق عقوبة عظيمة لا يكون على من تركه من فرائض الدين. الواجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد مع المسلمين، ولكن لو صلى في بيته فإن صلاته صحيحة غير باطلة، ولكن وجوب أداها في المسجد هذا واجب وفضلا على المسلم. أحسن الله إليكم. هل أحد الأخوة المستمعين يسأل عن الميسر؟ يقول ما الميسر؟ الميسر كما قيل في تاريخه غرم محقق وغنم محتمل، هو منهي عنه كما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالميسر هو أن تدخل مثلا في عقد إما أن تكون غانما وإما أن تكون غارما، فهذا لا يجوز في أحد حالين، يعني تخرج إما فاسد وإما خسران، لأنه إذا كان كذلك فهذا هو الميسر. فالواجب على المسلم أيضا اجتناب جميع تعاملات الميسر، سواء كان ذلك في عقود ضرر وجهالة أو غيرها، مما أحيانا يسمى بغير اسمه كهذه المسابقات مثلا توضع على تلفون كذا، وكل شخص مسابقة على سيارة مثلا، وكل شخص يكلم بمكالمة مقدارها مثلا 5 ريالات أو 10 ريالات، ويكلم كذا من الأشخاص، وفي النهاية تأخذ هذه الجهة وتجبي الأموال وتعطي قد يصادف الحظ أحدهم وتعطيه شيئا من هذا المال وتأخذ الربح الأوفر، فهذا هو عين الميسر. فالواجب أيضا نهي هذه الجهات أيا كانت من التعامل بهذه التعاملات، من هذا من التعامل المحرم، من سرقة أموال الناس وأخذها بالباطل وبالظلم وبالبهتان. أحسن الله إليكم. سمع سعاد تقول: ما حكم فسخ الخطوبة بسبب عدم حسن الاختيار؟ ظاهر السؤال أن المسألة لا زالت خطبة، لم يعني يعقد بين الزوجين. في لأن كان الأمر كذلك وقد رأى كل واحد منهما ما يسوغ انصرافه، وقد رأى كل واحد منهما أو رأى أحدهما يسوغ انصرافه عن الآخر، فله ذلك ولا يلزم لذلك فسخ، لأن النكاح لم ينعقد إنما هي شتمة أعرض عنها ولا يترتب على ذلك أي أثر. نعم. أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين يقول: لي ابن أخ شاب أقوم بالإشراف على تربيته، وقد انضم إلى صديق غير صالح كاد أن يعلمه التدخين وغير ذلك من العادات السيئة، وقد حذرته مرارا من مرافقته، وحدث في يوم أن أتيته أنا العربان وقلت له: حرام من بيتي إن أنت كلمته كلمة واحدة أن أسفك دمك، ماذا أفعل؟ لا شك أن ترك هذا الشخص يسير ويرافق قرناء السوء هو أمر له خطورته، وتنبيه هذا المربي جزاه الله خيرا وحرصه على هذا الابن على ابن أخيه أمر مطلوب شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الذي رواه مسلم رضي الله عنه: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء فحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تتعلم وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتية. فلا شك أن قيام هذا الشخص وتنبيهه لابن أخيه على قرآن السوء وحرصه على أن لا يرافقهم أمر محمود ومطلوب شرعا. وأما ما فعله السائل من تحريم دخول بيته لابن أخيه يكلم رفيقه فهذا له حكم اليمين، فهذا له حكم اليمين، إذا رأى من المصلحة أن يدخل معه رفيقه إلى بيته أو أن يدخل هو بيته كان الحلف عليه فيكفر كفارة يمين ويأذن له بالدخول ولا بأس عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. المستمعة أم عبير من جازان تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، امرأة حامل في نهار شهر رمضان تقيأت ولم تفطر بل أكملت صيامها، فهل عليها قضاء أم لا؟ أفتونا مأجورين. هذه المرأة حين غلبها القيء، وهو الظاهر من سؤالها، غلبها القيء فإن ذلك لا يضر صومها ولا يفسده، لقول صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. فهذه المرأة ما دام هذا ليس اختيارها وإنما غلبها فلا قضاء عليها وصومها صحيح. أما لو كان ذلك باختيارها فإن نفس الصوم عليها القضاء مع الإثم عليها. نعم. أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين يقول بأنه خاطب بدون عقد نكاح، فهل يجوز له أن يكلمها هاتفيا أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. المرأة في مرحلة الخطبة لا زالت أجنبية عن الرجل، ولذلك فإنه لا يسترسل أو يتبسط معها في الحديث، لأن ذلك ربما يجر إلى أمور لا تحمد عقباها. فالخاطب هنا الخاطب عليها ألا يحادث مخطوبته حتى يتم العقد عليها، وما تدعو الحاجة إليه عادة من الكلام لبحث بعض الأمور ممكن يتم ذلك عبر أحد محارمها أو إحدى محارمه من النساء. أحسن الله إليكم. مستمع يقول: زوجتي عليها قضاء شهر رمضان الماضي ولم تصم بسبب حملها وظروفها الصحية، شهر رمضان القادم ستكون نفاس، فهل يجب عليها القضاء ومتى تقضي؟ هذه المرأة متى قدرت على الصيام ولو بعد رمضان آخر فإنها تقضي ولا كفارة عليها، لأن تأخيرها بالقضاء كان بعذر. المستمع أبو محمد يقول: إذا جهرت بالفاتحة في صلاتي هل علي شيء؟ وهل قراءة الفاتحة تلزم المأمومين في الصلاة الجهرية؟ الإنسان إذا جهر بالفاتحة في صلاته فإذا كان ذلك في الصلوات الجهرية وكان إماما فلا بأس، لأنه يسمى الإمام الجهر بالقراءة في الصبح في ركعتين وكذلك ركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما وراء ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جهر المنفرد فلا بأس لأنه لا ينازع غيره، أما المأموم فلا يشرع له ذلك. ما أحسن الله إليكم. المستمع الذي رمز باسمه بالسين ميم يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أنا رجل مزاي وأغتسل من المني وصل الجنابة كما قال لي بعض الإخوة، فهل فعلي صحيح أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. المني إنما هو ناقض للوضوء ولا يوجب الغسل من الجنابة، فإذا أصاب الإنسان المني وهو ماء يخرج لزجا عقب الشهوة أو تذكر ما يستثيرها، فهذا إنما فيه الوضوء، يطهر ما أصابه ويتوضأ، ولأن ذلك كان يصيب علي رضي الله عنه، وقد قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. أحسن الله إليكم. المستمع مطر يماني يقول في سؤال: هناك شخص يقوم بحلق إبطه أكرمكم الله بالموس، فقلنا له إن فعلك حرام، فقال: عندما أنكف إبطي يحصل لي حب أو حساسية، فهل حلاقة الإبط بالموس حرام أم جائزة؟ أفتونا مأجورين. يشرع للإنسان إزالة شعر الإبط، وإزالته تكون بأي شيء يؤدي الغرض ولا يضر بدن الإنسان، أي شيء يؤدي الغرض ولا يضر بدن الإنسان، سواء كان ذلك بحلقه بالموس أو بوضع أي أمر آخر يزيل هذا الشعر. أفضل هذه الأشياء ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو نفس الفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العارة. الذي دل عليه وسلم بالنسبة للإبط هو النتف، لكن لا يعني أن الوسائل الأخرى التي تؤدي لغرض النهر من الله، لأن الغرض الأكبر هو الإزالة. أيضا أنبه إلى شيء آخر، وأن هذا السائل حرم على أخيه أن يزيل شعر الإبط بالموسى وأفتوه، وهذا جرأة على الفتوى وهم غير مؤهلين لها، غير مؤهلين لفتوى. فالقول بالحلال والحرام إنما هو لأهل العلم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإنسان إذا كان جاهلا بشيء عليه أن يسأل، ولا يقدم على من نشت في أمر لا يعرفه، وربما تكون نتائجه ضرة، كما في الذين كما في قصة صاحب الشجة، أصابته شجة ثم أصابته جنابة، فسأل هل له أن يتيمم؟ قيل لا، ثم اغتسل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا فإن شفاء العين السؤال، ألا سألوا فإن شفاء العين السؤال. طبعا المسلم لا يتسارع بالإفتاء في الأمور، يتوقف إذا غير مؤهل وجهل عليها قوم الإنسان، يتوقف ويسأل من يعرف حكمها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: زوجتي فضيلة الشيخ جاءت الدورة الشهرية في شهر رمضان بعدما أفطرت وقبل أن تصلي المغرب، فهل تمنع صومها في ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟ نعم، يتم أو تم صومها، لأن وقت الإمساك مسلم من طلوع الفجر الثاني حتى غروب الشمس، يعمل قوله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل يكون بغروب الشمس. فدام أن الحيض لم ينزل عليه إلا بعد الغروب فقد تم صومها، ولو كانت قد أحست بأعراضه أو انتقاله قبل الغروب ولكنه لم يخرج إلا بعد الغروب، فإن صومها تام وصحيح. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وردت من مستمعة فاطمة، فيها سؤالان. السؤال الأول تقول: أنا أخشى عند سماعي للقرآن الكريم من غيري، ولا أخشع إذا قرأته بنفسي، فما توجيهكم؟ في سؤال الثاني تقول: تتيني الدورة الشهرية كرمكم الله، أحيانا تطول وأحيانا تقصر، ماذا أعمل؟ الخشوع عند قراءة القرآن لا شك أنه مطلوب شرعا، سواء كان سمعه من غيره أو كان هو الذي يقرأ ويتدبر ويتذكر ويخشع، لأن الخشوع يستدعيه التدبر والتفكر لكتاب الله عز وجل. وإنما قلنا الخشوع مطلوب في الحالين، فسمع غيره أو قرأ بنفسه، يعم قوله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. التفكر لكتاب الله والخشوع فيه ينبغي أن يعتني به قارئ القرآن ومستمعه أيضا. وأما سؤال فيما يتعلق بطول الدورة الشهرية أحيانا وقصرها وما نسأل، فما كل الدورة الشهرية للمرأة إذا تجاوزت مدتها المعتادة لها، إذا كان لها عادة مثلا عادتها 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، تمكث هذه المدة، فإذا تجاوزتها ولم يتوقف الدم فإنها تغتسل وتصلي ويكون الباقي استحاضة، وتتحفظ وتتوضا بكل صلاة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. قد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خليل، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لك. شكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة، ولزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي